إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في الكلام عن الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى وبيان كيف أن ذلك من أصول الإيمان، وذلك من خلال هذا الكتاب العظيم، كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: رواه أحمد والترمذي، رواه أحمد والدارمي والنسائي، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لكتاب الله تبارك وتعالى من أهمية في حياتنا، ويحذرنا من اتباع سبل الشيطان، فالذي يتبع القرآن يتبع سبيلا واحدا، وأما سبل الشيطان فهي سبل متفرقة. وبهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل فقال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، أي خطا مستقيما. والخط المستقيم كما يقول أهل العلم هو أقصر طريق للنقطة المقصودة. يعني عندنا الآن طريق مستقيم، هذا الطريق سيوصلك إلى بلدة معينة، وهناك طرق أخرى تستطيع أن تسلكها للوصول لهذه البلدة، لكن هذه الطرق طرق متعرجة غير مستقيمة. أيهما أقصر؟ الخط المستقيم. أيهما أسرع وصولا للمكان المراد؟ الخط المستقيم. فكذلك صراط الله تبارك وتعالى وصراط نبيه صلى الله عليه وسلم هو أقصر طريق للوصول إلى الجنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خط خطا بيده قال: هذا سبيل الله، وهذا من ضرب المثل. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، أي تتفرق جهة اليمين وجهة الشمال، وقال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وأما الخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم فمن عليه؟ يعني هذه السبل الذي عليها الشيطان. طيب الصراط المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم من عليه؟ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه القرآن. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الذي مضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، هو الخط المستقيم، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إن الصراط هو الإسلام وهو الخط المستقيم، وإن الأبواب المفتحة محارم الله، وإن الستور المرخاة حدود الله، والداعي على رأس الصراط هو القرآن. إذن الصراط المستقيم الخط الذي خطاه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الذي معنا، الذي عليه القرآن والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يدعو إلى هذا الصراط المستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال والداعي من فوقه، من فوق الصراط، هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. إذن هذا الطريق المستقيم فيه كثير يعينك، فيه القرآن وعليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الواعظ الذي جعله الله عز وجل في قلب كل عبد مؤمن. لو أن الإنسان ترك هذا الصراط وأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال، من الذي يقوده؟ من الذي يوجهه؟ الشيطان. ولذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه السبل للشياطين، قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، شيطان من شياطين الإنس، المقصود ها هنا شيطان من شياطين الإنس، لأن هذه سبل أهل البدع والضلالة، والبدع شتى والأهواء متفرقة، وكل من هؤلاء الذين يدعون إلى هذه البدع يقول إن الحق معي، ويستدل على ما معه من الباطل. ولذا نعتها النبي صلى الله عليه وسلم بالتفرق، ولذا أهل الأهواء ليسوا على قلب واحد بخلاف أهل السنة والجماعة، فإنهم وإن تفرقت بلدانهم وإن اختلف لسانهم، فهذا عربي وهذا عجمي وهذا هندي وهذا مصري وهذا سعودي، إلا أن اعتقادهم واحد. لماذا؟ لأنهم يسلكون سبيل الله صراطا واحدا، الموجه في هذا الصراط واحد، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه السبل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونعتها بالتفرق، من الذي يوجه فيها؟ ليس لها موجه واحد، وإنما هم شتى، دعاة بعدد الرؤوس يدعون إلى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية فيها أوجه عديدة تدل على لزوم الصراط المستقيم. أول هذه الأوجه أن الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيم، وهذا خبر والخبر يصدق، فأخبر الله عز وجل أن هذا الصراط صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، فمن سار عليه وصل. والوجه الثاني أن الله أمر باتباعه، قال فاتبعوه، يعني ما أخبرك الخبر وتركك لتختار، وإنما قال فاتبعوه، والأمر للوجوب، فهذا يدل على وجوب اتباع هذا الصراط. ثم نهى عن ضده، قال ولا تتبع السبل، والنهي يقتضي التحريم، فهذا فيه توكيد لزوم هذا الصراط. ثم بين سبب هذا النهي، لماذا نهانا عن اتباع غيره؟ قال ولا تتبع السبل، قال فتفرق بكم عن سبيله. فبين العلة أو بين النتيجة التي تترتب على اتباع هذه السبل، أنها تبتعد عن منهاج الله تبارك وتعالى وسبيله وصراط نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤدي للوقوع في الضلالة، ومن ثم أن يكون صاحب ذلك من أهل الوعيد. ويدل على ذلك أيضا جمع الله عز وجل لهذه السبل، فإنه لما ذكر سبيله أفرده، قال هذا سبيل الله، وقال وهذه سبل متفرقة، وقال في الآية وأن هذا صراطي، فأفرده، أفرد الصراط فهو صراط واحد. ثم قال ولا تتبع السبل، فجمع الله عز وجل لهذه السبل هذا معناه أن من اتبع هذه السبل تشتت ولم يجتمع عليه اعتقاده، وهذا كذلك يدل على لزوم هذا الصراط. قال ذلكم وصاكم به، وهذا توكيد آخر ووجه آخر، أن هذا الموصوف وصاكم الله عز وجل به. لماذا وصانا به؟ قال لعلكم تتقون، والتقوى يعني النجاة، التقوى يعني النجاة، لأن التقوى معناها ماذا؟ معناها أن تتقي غضب الله تبارك وتعالى، التقوى معناها أن تتقي غضب الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تفعل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله لأنك تخاف الله سبحانه وتعالى. فهذه الأوجه العديدة في هذه الآية العظيمة تدل على وجوب اتباع هذا الصراط والتمسك به. الله عز وجل كما قلنا في كتابه أفرد الصراط، يعني الآيات التي وردت في ذكر الصراط وفي ذكر سبيل الحق جاءت مفردة، كهذه الآية التي معنا وأن هذا صراطي مستقيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله. لكن عندنا آيات أخرى جاء السبيل جمع، جاء السبيل جمع، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وسبل جمع سبيل، وقلنا إن السبيل واحد وإن الصراط واحد، الصراط واحد. طيب ما وجه الجمع ها هنا؟ يعني كيف نفرق بين الجمع الذي أضافه الله عز وجل وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفرق الهالكة وطرق الغواية، وبين الجمع الذي جاء في كتابه والذي هو سبيل أهل الحق؟ نقول إن لا بكثرة العمل، هذا وجه لبعض أهل العلم، أن الجمع الذي جاء في طريق أهل الحق وسبل أهل الحق إنما هو باعتبار كثرة الأعمال، فهذه الأعمال كلها تؤدي إلى مرضات الله تبارك وتعالى. وهناك وجه آخر لعله أوضح، وهو أن هذه السبل وإن كانت مجموعة إلا أنها جاءت مضافة، مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، أو مضافة إلى السلام أي الإسلام. فالله عز وجل هنا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالإضافة هنا إلى إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه إضافة تشريف. ومعنى ذلك أن سالك هذه السبل يصل إلى الله عز وجل. طيب، هناك آية أخرى كذلك فيها إضافة السبل إلى السلام، صح شيخ سعيد؟ ها؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم ها رسول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويهدي من صراط مستقيم ويخرجهم من الظلمات النور. هات الآية من أولها. ها ها أين الحافظة؟ ها يهدي به الله، لا هات الآية من أولها، الآية من أولها. يا أهل الكتاب هذه الآية الأولى، نريد الآية الثانية. يا أهل الكتاب قد جاءكم نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهنا كذلك جمع السبل، جمع السبل، لكنه أضافها إلى ماذا؟ السلام الذي هو الإسلام. سبل السلام أي شرائع الإسلام، فهذه الأعمال التي تؤدي إلى الله سبحانه سبحانه وتعالى. نعم، ويشبه كذلك هذه الآية التي فيها إفراد الصراط قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، الظلمات التي هي السبل المتفرقة، إلى النور. النور مفرد، والمراد بالنور ها هنا نور الإيمان والصراط، الصراط المستقيم. فالمراد بالظلمات الضلال وبالنور الهدى. فجمع الله عز وجل كذلك في هذه الآية الظلمات ليبين أن طرقها متعددة، وأفرد النور ليبين أن طريق الحق واحد وطريق الهداية واحد. وإذا يقول ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد لله، كن واحدا أي مخلصا في واحد، في سبيل واحد والصراط المستقيم، أعني طريق الحق، طريق الحق والإيمان. فالصراط كما قلنا واحد، وهو صراط الخير والاستقامة وصراط الإسلام، والسبل متفرقة متعددة، وهي سبل الشيطان. فأهل السنة يلزمون صراط الدنيا المستقيم لينجو على صراط الآخرة. عندنا صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. صراط الدنيا هو الذي ندعو الله عز وجل أن يثبتنا عليه وأن يهدينا إليه كل يوم 17 مرة في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. طب من هدي؟ يسأل الله الثبات على هذا، على هذا الصراط. من ثبت على هذا الصراط ثبت على صراط الآخرة. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إن منكم إلا واردها، الهاء تعود إلى جهنم، ولذا الورود على جهنم نوعان، ورود مرور وورود دخول. الورود على جهنم نوعان، ورود مرور، وهذا يكون على الصراط، لأن الصراط يضرب فوق جهنم، فأهل الإيمان يمرون فوق جهنم، فهذا ورود المرور. قال وإن منكم إلا وارده، ولذا قال ثم ننجي الذين اتقوا، لأنهم يمرون وينجون من النار. ونظر الظالمين فيها جثية، وهذا هو ورود الدخول. فمن استقام على صراط الدنيا نجا على صراط الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل النجاة. أما أهل الأهواء فإنهم يتشبثون بهذه الطرق المتفرقة، فتفرقت سبلهم على حسب معتقداتهم الفاسدة. ولذا قال الله عز وجل عنهم، قال كل حزب بما لديهم فرحون، كل يدعي أنه على الحق. فهذا الحديث العظيم وهذه الآية تدل على عظيم شأن التزام منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نجاة إلا بالتزام هذا المنهج، وهو منهج واحد مهما اختلفت الأزمان والأماكن. في كل زمان أهل السنة سبيلهم واحد، وإن تعددت أسماؤهم، فلو سموا الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو أهل الحديث والأثر أو السلفيين، لو سموا غير ذلك من الأسماء بحسب طبيعة ما كانوا يدافعون عنه وينافحون في أزمانهم، لأن هذه الأسماء لها أسباب. لماذا سموا أهل السنة والجماعة؟ لأنهم يدافعون عن السنة ويدعون إلى الجماعة، فانتشر هذا الاسم في زمن من الأزمان، لأن الفتنة كانت في الدعوة إلى البدعة وإلى الفرقة. لماذا سموا أهل الحديث والأثر؟ لأنهم في هذه الأزمان كانوا يردون على أهل الأهواء والبدع الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعظمون الأثر. لماذا سموا بالسلفيين؟ لأنهم دائما يقولون كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فمهما اختلفت أسماؤهم فطريقهم واحد وسبيلهم واحد. ولذا تجد هؤلاء إن أرادوا أن يحتجوا يحتجون بماذا؟ يرجعون إلى بطول الكتب وأقوال الأئمة السابقين، مع أن هؤلاء الأئمة ما كانوا معروفين في أزمانهم بالسلفيين، لكن كانوا يعرفون بأنهم أهل الحديث، لكن المعتقد واحد والمشرب واحد. فهذا الحديث كما قلنا يبين لنا أهمية التزام هذا المنهج، وأهمية التزام ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يا إخوة، ليس العبرة بكثرة الاجتهاد وكثرة العبادة وحفظ القرآن والخشوع، وإنما العبرة بماذا؟ أين أنت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهم أهل النجاة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله تعالى، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردوي. قلت ولا يصح كما قال الألباني رحمه الله في الصحيحة، فإسناده ضعيف جدا، لأن فيه إبراهيم الخوزي المكي وهو متروك الحديث، فلا يصح ذلك. قال: وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه كتب أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر لما رأى ذلك ورأى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. قال: رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى، قلت: وحسنه الألباني في صحيح الجامع. فهذا الحديث يبين لنا أهمية التمسك بكتاب الله، وأن كتاب الله عز وجل مهيمن على الكتب التي سبقته وناسخ لهذه الكتب. ولذا نقول إن الإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل لا تفصيلي. لماذا؟ وذلك لما أصابها من تحريف وتغيير، كما قال الله عز وجل: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه. طيب، هب أن هذه الكتب لم تحرف، نقول هي منسوخة بكتابنا بالقرآن، ولذا الإيمان بها إيمان إجمالي. ما معنى الإيمان الإجمالي؟ أي أن تؤمن أن التوراة نزلت على موسى، وأن الإنجيل نزل على عيسى، وأن صحف إبراهيم نزلت على إبراهيم، وأن الزبور نزل على داود. هذا هو الإيمان الإجمالي. وأما الإيمان التفصيلي، أي الإيمان بكل ما جاء فيها واتباع ذلك، فهذا لا يجوز. ولذا غاضب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض ما جاء به من أهل الكتاب. وهذا الحديث كذلك فيه الدليل على عدم جواز النظر في كتب أهل الكتاب أو غيرها من كتب أهل الضلالة. لا يجوز لك أن تنظر في هذه الكتب لمجرد الاطلاع ولمجرد القراءة، يعني تريد أن تقول: أريد أن أطالع ما في هذه الكتب، ما في التوراة، ما في الإنجيل الذي يسمونه بالكتاب المقدس أو العهد القديم والجديد، أريد أن أطلع على كتب أهل البدع المعتزلة والأشعرية وغير هؤلاء. نقول إن النظر في هذه الكتب لمجرد النظر لا يجوز، وإنما يجوز لك أن تنظر فيها، وقد يجب إن كان الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلى نقض هذه العقائد الباطلة التي انتشرت بين الناس بسبب وجود هذه الكتب بينهم. فيجوز أن تنظر في هذه الكتب لترد على ما فيها من الضلالة، لكن هذا الجواز لمن؟ هذا للعالم أو لطالب العلم المتمكن، هذا للعالم أو لطالب العلم المتمكن. وأما بخلاف ذلك فيحرم عليه أن ينظر في هذه الكتب، لأن القلوب ضعيفة، ولأن الشبهة خطافة، الفتن خطافة، قد ينظر الواحد في هذه الكتب من أجل المطالعة ثم يكون من أتباعها وأتباع أهلها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال ومن كان على حاله، ويدخل في ذلك الكتب لأنه يأتي بالشبهات، وكذلك هذه الكتب فيها شبهات، قال إذا سمعت به فانأ عنه. ما معنى فانأ عنه؟ يعني ابتعد عن الدجال، وابتعد عن هذه الكتب. ولذا سلفنا الصالح أفتوا بحرق هذه الكتب، لأن هذه الكتب كتب ضلال. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك من فعل عمر. يدخل في ذلك أيضا كتب السحر والكهانة والدجل، يدخل في ذلك أيضا قنوات أهل البدع والضلالة وقنوات النصارى والإذاعات التي تبث الشبهات حول الإسلام، وهي شبهات باطلة، لكن لا يجوز لك أن تصغي إليها، لأن الشبهة ربما تقع في قلبك. عرفت فالزم. عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب من ذلك ماذا قال؟ قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، الإسلام الخاص الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد كمل الدين بهذا الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا. قال وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومعنى الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم الرضا بكونه رسولا والرضا بكل ما جاء به، وهذا يستلزم أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. ثم ذكر المصنف بعد ذلك بابا في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآيات تبين لنا أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان. كم أصول الإيمان؟ أصول الإيمان أي أركانه، أصول الإيمان أي أسس الإيمان، شعب الإيمان، وشعب الإيمان فيها أصول وفروع. أعلاها لا إله إلا الله، هذا أصل، إماطة الأذى فرع من فروع الإيمان. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، أولا لأنه يدخل في أركان الإيمان، الإيمان بالرسل، فنؤمن بالرسل إجمالا وبمحمد صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص. وكذلك إيماننا لا يتم إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الشهادة شطران، أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله أي لا متبوع حق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جعل طاعته مستقلة، أطيعوا الله، وجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة. فمعنى ذلك أنه لا يجوز لنا أن نقول لن نقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرضناه على القرآن. هذا يقال في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال أحمد كلاما أقول لن أقبل منك هذا الكلام إلا إذا عرضته على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها، جالت في قلبك خاطرة، لن تقبل هذه الخاطرة إلا إذا عرضتها على الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أولياء الأمور وطاعة أولياء الأمور قال ها لا طاعة لمخلوق في معصية، أي أنك تعرض كلامهم وأوامرهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن كلام النبي؟ ماذا عن أوامر النبي؟ هذه لا تعرض على الكتاب، لأن الله عز وجل أمر بطاعته طاعة مستقلة، قال أطيعوا الله، هذه جملة مستقلة، وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، فأولو الأمر طاعتهم تجب تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصول الإيمان أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن نصدق كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. أمور أربعة من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم: أن نصدقه فيما جاء به من خبر، وأن نطيعه فيما دعا إليه وأمر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع على لسانه، ولذا من خالفه وقع في البدعة. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم أن نحبه، وأن نحب سنته صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عنها. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم أن نشهد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وأنه تركنا على البيضاء ليلها كنهارها صلى الله عليه وسلم. فلكل ذلك يطاع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، ولذا أمر الله عز وجل في كتابه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا، وهو يأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يكون المرء على الصراط المستقيم والإسلام الصحيح إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يعظم النبي صلى الله عليه وسلم وسنته؟ أهل السنة والجماعة، غيرهم في قلبه حرج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفلاسفة لا يعترفون بنبوة الأنبياء، ويقولون إنها كسبية، يعني النبوة قد تنال بالكسب ببعض الاجتهاد والطاعة والكشف أو غير ذلك، وبعضهم ينكر الوحي ويقول إنما النبوة فيض من العقل الفعال على النبي، ضلال ما بعده ضلال. أهل البدع عندهم حرج من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم لا يذكر حديث النبي في الاعتقاد إلا على سبيل الشبهة، يقول فإن قال قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، فالجواب عن هذه الشبهة كذا، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فالجواب عن هذه الشبهة كذا. فمقتضى كلامهم لو لم يرسل الله تبارك وتعالى النبي لكان أفضل للخلق، لأن على مقتضى الكلام أن النبي ما جاء إلا بالشبهات، خلاص ما كانش أرسل، لأنه على مقتضى كلام هؤلاء ما جاء النبي إلا بالشبهة، فجعلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الشبهة. فالحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، وجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.